شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا بنور الإيمان وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن يختم لنا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الأكارم، قصص القرآن الكريم، فإن من علوم هذا الكتاب الكريم القصص، والله جل جلاله ذكر عدداً من القصص في القرآن العظيم، كقصة يوسف عليه السلام، وقصة مريم، وقصة آدم، وغيرها من القصص. والقصص في القرآن العظيم له فوائد عظيمة وحكم جليلة، فمن فوائده كما ذكر الله عز وجل في القرآن تثبيت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام، تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتأمل هذه القصص التي يذكرها له ربه جل جلاله من قصص الأنبياء إخوانه الذين سبقوه بالدعوة إلى الله، وما وجدوا من الابتلاء والأذى من أقوامهم، وكيف صبروا وتحملوا، وكيف نصرهم الله عز وجل، ففي ذلك كان تثبيتاً لفؤاده صلى الله عليه وسلم، وأيضاً هو تثبيت لفؤاد المؤمنين عندما يقرؤون ذلك ويرون في ذلك القصص معية الله لعباده وعدم تخليه عن أوليائه جل جلاله ونصرته سبحانه وتعالى للمؤمنين، وكيف أنه جعل العاقبة لهم، وكيف أذل أعداءهم، فيكون في ذلك تثبيت الفؤاد لكل مؤمن. وفوائد أخرى لعل من أهمها أيضا أن الإنسان يدرك ما هو السبب الرئيس في مسار هذا الإنسان على ظهر هذه الأرض، ومتى يصيب الناس العزة ومتى تصيبهم الذلة، متى يبقى العمران ومتى يفنى ويبيد، ومتى يكرم الناس ومتى يهان هذا الإنسان. فالتفسير التاريخ الصحيح لأحداث التاريخ نأخذه من خلال قصص القرآن، فإن كثيراً من يتكلم عن التاريخ ويذكر أسباب بقاء الأمم وزوال الأمم وعزتها وانتصارها أو ذلتها ومهانتها، ويعلل ذلك بأسباب كثيرة، ولكن عندما يرجع الإنسان إلى القرآن يقف على السبب الحق والصدق والعدل الذي كان فعلا هو المحك في ما حدث للناس في كل تلك التقلبات في أحوالهم، وهذه لا شك قضية كبرى، فإن قصص القرآن هو حقيقة المرجع، هو المرجع الأساس والرئيس في بيان هذا الأمر العظيم، وهو معرفة السنن الإلهية التي جعلها الله سبحانه وتعالى قانوناً حتمي صارم يحاكم عليه كل بني آدم ما تخلف أبداً، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذا القصص أيها الإخوة تميز بمميزات، أولها وأهمها أن ميزة هذا القصص أنه رباني المصدر، فإن من يكتب القصص كثير، ولكن قصص القرآن من حيث المصدر فهو رباني المصدر، ليس مرجع ذلك القصص إلى أحد من الناس من البشر، وإنما مصدر ذلك القصص رب البشر سبحانه وتعالى. فإذا هذه أول ميزة لقصص القرآن، أنه رباني المصدر، أنه رباني المصدر، والله عز وجل هو الحق ولا يقول إلا الحق، وقال سبحانه وتعالى عن قوله وخبره: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، والجواب: لا أحد أصدق من الله قولا ولا أحد أصدق من الله حديثا. فإذا أدرك الإنسان أن هذا القصص القرآني رباني المصدر تعامل معه على أنه يقين، وعلى أنه حق، وعلى أنه صدق، وعلى أنه لا يعتريه الباطل ولا يعتريه الخلل في روايته، بل كل ما ذكر فيه حق وصدق. الميزة الثانية وهو أن مستند ذلك القصص إلى الواقع لا إلى الخيال، فليس القصص الذي ورد في القرآن إنما هو متخيل ولو كان لأجل موعظة الناس، ليس هو بهذه الكيفية، وإنما مرده إلى الواقع الحقيقي، وأن ما ذكره الله عز وجل من القصص فقد حدث وقد وقع كما ذكر الله عز وجل، وليس هو من نسج الخيال، وليس هو أمراً مفترى، ولكنه أمر قد حدث، فالله سبحانه وتعالى يذكر به ويخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم ليخبر أمته ويذكرهم بقصص القرآن. فإذا نقول الميزة الثانية من مميزات قصص القرآن أن مرده إلى الواقع لا إلى الخيال، أن مرده إلى الواقع لا إلى الخيال، فهو مطابقة تامة لما حدث ووقع في فترة من الزمن سبقت نزول القرآن. أيضا من مميزات قصص القرآن خلوها من الأساطير، خلوها من الأساطير والافتراءات والتزيد أو غير ذلك، وإنما مردها كما قلت إلى الصدق والحق. أيضا من مميزات قصص القرآن الانتخاب، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يذكر من تلك الأحداث ما فيه عبرة وما فيه عظة وما فيه منفعة لهذا الإنسان، وما ليس للإنسان منفعة فيه فلا يذكر. فإذا هذا الانتخاب لما يذكر من القصص يدل على أنه فعلا من لدن حكيم عليم، إذ كل كلمة وكل موقف وكل حدث في ذلك القصص فإننا عندما نقف معه نجد فيه عظة ونجد فيه عبرة ونجد فيه منفعة وعلما كثيرا. فإذا هذه أيضا من مميزات قصص القرآن، بخلاف كثير من القصص الذي ينسجه الناس فإنه قد ترى الحشو فيه هو الأغلب وما أقل المنفعة فيه، وإن كانت فيه شيء من المنفعة، ولكن نجد أن قصص القرآن يتميز بأنه من ذلك الحدث ينتخب لنا ما ننتفع به ونستفيد منه في حياتنا وفي طريقنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. أيضا قصص القرآن من مميزاته أنه احتوى على المعجزات وعلى الآيات الباهرات، إذ ظهرت فيه السنن الإلهية والتي يظهر فيها قانون الله سبحانه وتعالى الذي لا يتخلف، والذي أساسه قائم على إعزاز أهل الحق ونصرتهم وتأييدهم ولو كانوا قلة ولو كانوا ضعافا في عتادهم، قليل في عددهم، ولكن لما كانت نصرة الله سبحانه وتعالى أنه ينصر عباده فتظهر هذه الآيات المعجزات الباهرات، بينما يكون عدوهم في كثرة عدد وكثرة عتاد ويذلهم الله سبحانه وتعالى. ترى أيضا الآيات الباهرات في أمور عدة من خوارق الأمور نراها في القصص، فإذا كل هذه الأمور من مميزات القصص القرآني. ونحن في صدر سورة البقرة، وهي أول سورة بعد فاتحة الكتاب، وجدنا أن أول قصة ذكرت في هذه السورة الكريمة المباركة هي قصة آدم عليه السلام. وقصة آدم قصة تحكي البداية لهذا الإنسان، البداية لوجود هذا الإنسان، تحكي كيف كانت بدايته فيما يتعلق بأمر خلقته، وكيف كانت بدايته فيما يتعلق بعلمه ومعرفته وهدايته، وأيضا تتحدث عن عدوه وخصمه، وتتحدث عن العالم العلوي، الملائكة والجنة، كل ذلك نجده في قصة آدم عليه السلام. فنجد أنه كان من الحكمة الربانية لما كانت سورة البقرة أول سورة في القرآن بعد فاتحة الكتاب، ناسب أن تكون أول قصة تذكر فيها قصة آدم عليه السلام، فهو أبو البشر وهو أبو الناس وهو الخليفة في هذه الأرض، فناسب أن تكون قصته هي القصة الأولى التي تذكر في هذه السورة الكريمة. وقد بدأنا في دروس مضت مع آيات من هذه القصة العظيمة كثيرة الفوائد، عظيمة النفع، المحتاجة إلى التأمل والتدبر فيها لندرك معالم البداية لنا على ظهر هذه الأرض، حيث كانت البداية مع التكريم، التكريم بأن هذا الإنسان خلقه الله عز وجل بيديه، وأنه نفخ فيه من روحه، فكانت هذه بداية التكريم. ثم أيضا كان التكريم مع العلم، أغلى ما في الوجود وأكبر مكرمة لهذا الإنسان وأكبر تشريف لهذا الإنسان أن يكون عالما وأن يكون متعلما، فكانت البداية لأبي البشر مع العلم. ويظهر شرف العلم حيث أن الله جل جلاله العليم هو أول من علم هذا الإنسان، وعلم آدم الأسماء كلها، وأي شرف لمن يعلم وهو يتذكر وينظر إلى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى علم آدم، علم آدم. وأيضا أي شرف للإنسان وهو ينظر إلى تاريخه الأول وإلى بدايته الأولى، بداية مع العلم، والعلم من من؟ من رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو الذي علم آدم الأسماء كلها. أيضا نجد أن البداية لهذا الإنسان كانت مع الإيمان لا مع الكفر، مع الهدى لا مع الضلال، مع الاستقامة لا مع الغواية، وهذا أمر عظيم يبين لنا أن البداية فعلا كانت مع الحق والهدى لا مع الضلال والكفر والانحراف. وفي هذا رد على كل من يدعي ويزعم أن بداية الإنسان كانت مع الانحراف ثم طرأ عليه الهدى الذي جاء به الأنبياء، بل نقول إن البداية كانت مع الهدى ومع الحق ومع الاستقامة، وأن الناس كانت بدايتهم مع الاجتماع والائتلاف، فكان الناس أمة واحدة، فكانوا على التوحيد وكانوا مجتمعين، ثم طرأ عليهم الشرك وطرأ عليهم الافتراق، فدل على أن الإيمان أصلي في بني آدم، وأن الاجتماع أصلي في بني آدم، وأن الكفر طارئ في بني آدم، وأن الافتراق طارئ في بني آدم. وعندما طرأ هذا الأمر بعث الله عز وجل الرسل وأنزل عليهم الكتب، وكان الهدف واضحا بينا، وهو أن يصحح ما طرأ على بني آدم وهو الشرك والافتراق، وأن يعيدوهم إلى الأمر الأصلي وهو التوحيد والاجتماع. وهكذا سار كل الأنبياء على هذا المقصد، دعوا إلى عبادة الله وحده، كما كان آدم عليه السلام أبوهم الأول عابدا لربه جل جلاله، مجتمعا مع زوجه وذريته الأمة الواحدة. كذلك سعى الأنبياء أن يعيدوا البشرية إلى الأصل الأول، عبادة الله وحده والاجتماع وعدم الافتراق. كل هذه المعاني العظيمة أيضا يدل على أن بداية الإنسان، نأخذ من قصة آدم مع الرقي، فآدم عليه السلام علمه الله جل جلاله الأسماء كلها. وفي هذا رد على من قال أن الأصل لهذا الإنسان أنه كان حيوانا ثم تطور مع مرور الزمن، وأنه كان جهولا لا يفقه شيئا ثم تعلم مع مرور الزمن. فالقرآن أثبت أن البداية كانت مع إنسان معلم، علم الأسماء كلها، حتى أنه عندما عرضت تلك المسميات على الملائكة ليخبروا عن أسمائها عجزوا عن الإخبار عنها، وسئل آدم فأجاب، لأن الله عز وجل تولى تعليمه عليه السلام. فإذا هذا دليل على أنها كانت بداية مع المعرفة لا مع الجهل، وما نزل آدم إلى هذه الدنيا إلا وهو معلم بأسماء الأشياء كلها. إذن كيف يغفل أهل الإسلام عن ذلك كله وهم يقرؤوه في كتاب ربهم عز وجل، ثم تقبل قلوبهم وتصغي آذانهم لمن يحرف في تاريخ هذا الإنسان المخلوق المكرم الذي كرمه الله عز وجل وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. وقوفنا اليوم مع قول ربنا سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه الآية الكريمة العظيمة التي أبرز ما فيها وأظهر ما فيها إبراز شرف هذا الإنسان وكرامته على ربه سبحانه وتعالى، وما لهذا الأمر من أثر عظيم على هذا الإنسان في أن يعرف مكانته وأن يعرف قدر نفسه وأن يدرك الكرامة التي أكرمه الله عز وجل بها، وكيف يتعامل مع رب عظيم كريم جواد أكرمه بهذا الأمر العظيم، كيف يقابله وكيف ينبغي أن يتعامل مع تلك النعمة العظمى التي أعطاه الله عز وجل إياها. ما أحوج كل إنسان منا أن يقف متأملا مع هذه الآية العظيمة، أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم، أن يسجدوا للمخلوق الذي خلقه بيده، وأن يسجدوا للمخلوق الذي نفخ فيه من روحه، وأن يسجدوا للمخلوق الذي علمه ربه جل جلاله، والذي ما استطاعوا أن ينافسوه في المعرفة التي أعطاه الله عز وجل إياها، أن يسجدوا له. وقد وردت قصة الأمر من الله جل جلاله للملائكة بالسجود لآدم في 7 سور من القرآن العظيم. قلنا في الدرس الماضي أن آدم عليه السلام باسمه العلم ورد في القرآن في 25 مرة، وقصة الأمر بالسجود لآدم وردت في 7 سور من القرآن العظيم، فوردت في سورة البقرة وهذا موضعها، وكذلك وردت في سورة الإسراء وفي سورة الكهف وفي سورة مريم، وأيضا وردت في سورة صاد. فإذا هذه من المواطن التي وردت فيها قصة الأمر بالسجود لآدم عليه السلام. هذه الآية أيضا جمعت العوالم الثلاثة: الإنسان والملائكة والجن. وقد سبق الكلام فيما يتعلق بآدم وأصل التسمية بالنسبة لآدم، وتبين أن كلمة آدم مأخوذة من الأدمة وهي السمرة، على الراجح من الأقوال. وأيضا تكلمنا عن المراحل التي مرت بها خلقة آدم، حيث ذكر الله عز وجل أنه خلقه من تراب، وخلقه من طين، وخلقه من صلصال كالفخار، وخلقه من حمأ مسنون، وخلقه من طين لازب. وتبين أن هذه كلها مراحل للتراب عندما يخلط بالماء، فإذا خلط التراب بالماء وغلبه قوة الماء صار طينا، ثم إذا جف الماء صار طينا لازب إذا أصبح يلصق باليد بعد أن جف منه الماء، ويكون حمأ مسنونا إذا اسود وأصبحت له رائحة منتنة، ويكون صلصالا إذا يبس وجف، ثم إذا اكتمل جفافه فيكون كالفخار، أي إذا ضرب عليه صدر منه صوت. إذن هذه هي مراحل النمو التي مر بها هذا الإنسان في خلقته، وقد ذكر الله عز وجل ذلك كله في القرآن، وسبق بيان ذلك في الدرس الماضي. والله سبحانه وتعالى عاتب المتقولين فيما يتعلق بخلقة الإنسان، عاتبهم لأنهم إذا لم يقولوا بما ورد في القرآن فإنهم لا يقولون قولا بعلم. قال الله عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما كانوا شهودا وما احتاجهم الله عز وجل في إعانة ومساعدة، لا في خلق السماوات ولا في خلق الأرض ولا في خلق أنفسهم. فمن لم يكن حاضرا ومن لم يكن شاهدا ومن لم يكن معينا مساعدا، هل له حق أن يتكلم عن شيء لم يحضره ويشهد على أمر لم يره؟ إن هذا هو الافتراء. فأمر نشأة الإنسان وخلقته إنما نرجع فيه إلى كتاب ربنا جل جلاله، لأنه هو الخلاق العليم، هو الذي خلق هذا الإنسان وأخبر كيف خلق هذا الإنسان وأخبرنا ما هي المراحل التي مر بها خلقة هذا الإنسان. فإذن هذا ما سبق بيانه في الدرس الماضي، ولعله من المناسب أن نقف اليوم مع بقية العوالم الثلاثة ونعرض لكل عالم منهما بصورة مختصرة حتى يكون عندنا صورة كلية عن كل عالم من هذه العوالم الثلاثة. فكما سبق البيان لعالم الإنس وكيف كانت الخلقة ثم كيف كان النزول إلى هذه الدنيا ثم ما هي الغاية من الوجود وما هي الحكمة من الوجود، وهذا ما سبق بيانه. أما العالم الثاني فهو عالم الملائكة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، الملائكة عالم الملائكة. الملائكة عالم غير عالم الإنس والجن، وهو عالم كريم كله طهر وصفاء ونقاء، وهم خلق كرام أتقياء يعبدون الله وحده ولا يشركون به، ينفذون ما يأمرهم الله عز وجل به ولا يعصونه. والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك عنهم في كتابه، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم، لا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون. فإذن هذه صفة الملائكة، وأن هذا هو عالمهم. الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان وأصل من أصول دين الإسلام، فهو ركن من أركان الإيمان الستة. فلا يمكن للإنسان أن يكون مؤمناً حتى يؤمن بالملائكة. فالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فهذه أركان الإيمان الستة، فأحد الأركان الستة الإيمان بالملائكة. قال الله عز وجل في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن الإيمان بالملائكة أحد الأصول لهذا الدين وأحد أصول الإيمان التي لا يمكن للإنسان أن يكون مؤمنا حتى يؤمن بالملائكة. والإيمان بالملائكة أن نؤمن أولا بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله عز وجل وإن كنا لا نراهم، فيكفي المؤمن إخبار الله عز وجل أن هناك خلق من الخلق اسمهم الملائكة، ويكفي أن نؤمن بذلك لأن الله أمرنا أن نؤمن، يكفي أن نبني هذا اليقين وهذا الإيمان لأن الله عز وجل أمرنا بأن نؤمن بوجودهم. فإذن الأمر الأول فيما يتحقق به الإيمان بالملائكة الإيمان بوجودهم، ثم الأمر الثاني أن نؤمن بمنازلهم وأقدارهم وما كلفهم الله عز وجل به وما يقومون به من الأعمال، كل ذلك بحسب ما ورد في النص الشرعي سواء كان في القرآن أو في السنة المطهرة. فورد أن الملائكة منهم خزنة للنار فنؤمن بذلك، وأن منهم خزنة للجنة فنؤمن بذلك، وأن منهم ملك الموت فنؤمن بذلك، وأن منهم حملة العرش فنؤمن بذلك. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى عن بعض أسمائهم، فأخبرنا أن منهم جبريل فنؤمن بذلك، وأن منهم ميكائيل فنؤمن بذلك، وأن منهم إسرافيل فنؤمن بذلك، وأن منهم مالك خازن النار فنؤمن بذلك. فإذن نؤمن بكل ما جاء في الوحي عن الملائكة في منازلهم أقدارهم أعمالهم، أيضا نؤمن بما ورد عن مكانتهم ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى، فأخبر أنهم عباد مكرمون فنؤمن بأنهم عباد مكرمون، نفى عنهم أن يكونوا إناثا فلا فننفي عنهم ذلك، نفى عنهم أن يكونوا بنات للرحمن فننفي عنهم ذلك. فإذا نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لهم من المنزلة ومن الأعمال ومن المكانة. فإذا هذه هي الأمور التي يقوم عليها الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة. الملائكة من أي شيء خلقوا؟ ما هي مادة خلقتهم؟ ما هي المادة التي خلقوا منها؟ فالإنسان أخبرنا الله أنه خلقه من تراب كما مر معنا ومن طين، وتبين أن هذه هي المراحل. طب الملائكة؟ الملائكة أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خلقوا من نور، قال عليه الصلاة والسلام: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. إذن خلقت الملائكة من نور، إذن هذه مادة الملائكة التي خلقوا منها. آدم تبين لنا أنه ما هي هيئته في الخلقة؟ 60 ذراعا في السماء. التراب الذي خلق منه بقبضة الرحمن قبض من الأرض كلها، فكانت ذريته على ألوان مختلفة كاختلاف التربة التي على ظهر الأرض، فمنهم الأبيض ومنهم الأسود ومنهم الأسمر ومنهم بين ذلك، وكذلك منهم السهل ومنهم الحزن الصعب، وكذلك الأرض. فلما كان آدم خلق من تربة الأرض بقبضة قبضها الرب سبحانه وتعالى من عموم تربة الأرض فخلق منها آدم، فكانت ذريته بهذه الكيفية، فالملائكة خلقتهم خلقة عظيمة جميلة، خلقة عظيمة جميلة. ما يتعلق بعظم خلقتهم ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، أصحاب قوة. ومما نقل لنا عن وصف أمين الوحي جبريل عليه السلام وقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها، فله 600 جناح. عندما رآه عليه الصلاة والسلام على خلقته وقد سد الأفق ما بين السماء والأرض، يتساقط من جناحه الدر والتهاويل، وعلى عظم هذا المخلوق العظيم إلا أنه في ليلة الإسراء والمعراج والنبي صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى قال: مررت بجبريل عليه السلام وهو كالحلس البالي من خشية الله تعالى، أي كالثوب القديم، فإن الثوب الجديد لو رميته في الأرض لكان مرتفعا عن الأرض لجدته منتصبا، أما الثوب إذا قدم إذا بلي إذا أصبح يعني شيئا ذائبا فإذا رميته في الأرض التصق في الأرض. قال: مررت على جبريل ليلة أسري بي وهو كالحلس البالي من خشية الله تعالى. وصح أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخبر عن ملك من ملائكة حملة العرش: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. قال عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير 700 خريف. أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير 700 خريف، قدمه في الأرض السفلى والعرش على قرني، وهو يقول: سبحانك سبحانك حيث كنت. إذن خلقهم الله عز وجل على خلقة عظيمة وكذلك خلقة جميلة، فقول الله عز وجل في حق جبريل عليه السلام: ذو مرة فاستوى، قال ابن عباس: ذو مرة أي ذو منظر حسن. ولذلك تعارف الناس على جمال الملائكة، ولذلك ماذا قال نسوة يوسف وذكر الله عز وجل ذلك في القرآن: فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فإذا تعارف الناس ويتناقل الناس على أن الملائكة وصف للجمال الحسي، فإذا هذا من أخبار الملائكة. أيضا من أخبار الملائكة أنهم كما قلت لا يوصفون بالذكورة ولا الأنوثة، وإنما يوصفون بأنهم عباد مكرمون، لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة، وإنما يوصفون بأنهم عباد مكرمون. ولذلك قال الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. أشهدوا خلقهم، هل حضروا اليوم الذي خلق الله فيه الملائكة واطلعوا ووجدوا أن الملائكة إناثا؟ لكنه الظلم والجور. ماذا يقول الله عز وجل؟ ستكتب شهادتهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. ويسألهم الله عز وجل: أنى لكم هذا؟ أيضا الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، ولذلك عندما جاء ضيف إبراهيم من الملائكة وقدم لهم الطعام، فلما رأى أيديهم لا تصل إلى ذلك الطعام أوجس في نفسه خيفة منهم، ثم هدأت نفسه عندما تبين أنهم ملائكة جاءوه على هيئة بشر. فالملائكة لا يأكلون ولا يشربون، ولذلك يقول الإمام الرازي: العلماء اتفقوا على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون. فإذن هذه نعلم عن الملائكة ذلك. أيضا أن الملائكة لا يملون ولا يتعبون من عبادة الله وحده، أنهم لا يملون، لا يصيبهم ملل من عبادة الله، ولا يصيبهم تعب من عبادة الله عز وجل. قال الله عز وجل مخبرا عن ذلك: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأيضا منازلهم، أخبر الله عز وجل أنهم يسكنون السماء وأنهم يعمرونها، وأخبر عن ذلك أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله يرسلهم إلى هذه الأرض الدنيا ليقوموا بمهام فيها. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فإذن هم يسكنون في السماء الدنيا، في السماوات. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت المعمور، وهو بيت في السماء السابعة كالكعبة في الأرض، يدخله في كل يوم 70,000 ملك يتعبدون الله فيه، يطوفون حوله كما يطوف أهل الأرض حول الكعبة، ويعبدون الله عنده ويذكرون الله عنده كما يذكر الناس ربهم عز وجل في هذا البيت الحرام. وإذا خرج هؤلاء لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، ما يأتيهم الدور مرة أخرى إلى يوم القيامة، كل يوم 70,000 ملك. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك راكع أو ساجد. أما عن أعدادهم فهي أعداد كثيرة غفيرة لا يعلمها إلا الله، فلا يعلم جنود ربك إلا هو وهم جند الرحمن. إذا كان خزنة النار الذين يأتون بالنار يوم القيامة إلى أرض المحشر كم عددهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك 70,000 مربط، كل مربط كم يجره؟ 70,000 ملك، 4,900,000,000 ملك الذين يأتون بالنار إلى أرض المحشر. هؤلاء فقط عدد من يأتون بالنار إلى أرض المحشر، والذين يحضرون مجالس العلم إذا وجدوا حلقة تنادوا وتحاط بعضهم على بعض حتى يصلون إلى السماء الدنيا، من يعلم أعدادهم إلا الله جل جلاله. إذن هذا من حيث العدد، الملائكة يموتون كما يموت الناس، الملائكة يموتون كما يموت الناس، وهم داخلون في قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. فهم يموتون يوم القيامة، ولكن قبل ذلك في هذه الدنيا هل هم يموتون؟ فهذا لم يرد فيه نص، ولكن هم يدخلون في تلك الميتة التي يموت فيها كل الخلائق، ويبقى وجه الملك سبحانه وتعالى الجليل جل جلاله. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.